وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. في نهاية الآية ربنا تبارك وتعالى يقول لعلهم يتقون. فكيف نفهم ختام هذه الآية لعلهم يتقون، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم التقوى في صدر الآية؟ فما أفادت لعلهم يتقون؟ ربنا لم يثبت لهم التقوى. نقرأ الآية. تفضل سيدي. قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نعم. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. نعم. لعلهم يتقون. هو ذكر في الآية الذين يؤمنون بالحشر. نعم صحيح. وهكذا. نعم. سواء كان أهل الكتاب أم من المشركين الذين يعترفون بالحشر. نعم. أو من المترددين. أو من المؤمنين الذين هم يعني مفرطين. هذا كل مؤمن يخافون الكتاب. نعم. أليس من ذلك من هؤلاء يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ ممكن، يعني يؤمنون بالحشر. صح. زين. وقسم من أهل من المشركين يؤمنون بالحشر. مؤمن مفرط، مؤمن بالحشر. يؤمن بالحشر. صح. إذن هو لم يثبت لهم التقوى. الآن ترجى لهم التقوى. ينذرهم لعلهم يتقوا. لعلهم. لم يثبت لهم التقوى أصلا. هو أثبت لهم الإيمان بالحشر. وهذا ليس من التقوى؟ ليس بالضرورة. التقوى أن عم وأشمل كون مؤمن بالحشر. بس ناس كثيرين يؤمنون بالحشر. ناس كثيرين لكن يفعلون. لا، ليس تقيا. ليس تقيا. صح. ليس بالضرورة. فكان يريد أن ينذرهم بهذا ربما يتقون.